وعلى دين صلاة السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا ويشرفنا في الجامعة الإسلامية في ولاية المنصورة في مركز الإنذار الفضلي حضور صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور رابح السرداني حفظه الله تعالى، وهو من علماء التحرير الإسلامي، وهو في نفس الوقت طبيب جراح، وله جهود كثيرة معروفة في الدعوة والتعليم في تأليف الكتب النافعة، ومحاضرته اليوم في موضوع شيق هام عن تاريخ المسلمين في الصقلية، قصة الصقلية من الفتح الإسلامي إلى السقوط، ويفضل فضيلته على المراحل التي مضى بها التاريخ الإسلامي في الصقلية كمثال على تاريخ المسلمين في أوروبا، وما في ذلك من الحروب والعراق التي نستفيد بها في واقعنا المعاصر وفي الظروف التي تتشابه مع بعض أحداث ذلك التاريخ الذي فيه العبرة والشيء. فليتفضل يعني فضيلته ويتكرم الخير في القبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرات من ميزان حسناتنا أجمعين. بداية أشكر الجامعة الإسلامية على دعوتها الكريمة، وأشكر الدكتور وليد على دعوته، وأتمنى من الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء نافعا ومفيدا، وأن يكون في ميزان حسنات الجميع، وأن يكون بداية أعمال مشتركة ويعني دراسة واعية وعميقة في التاريخ الإسلامي. اليوم إن شاء الله نتحدث في عدة محاضرات على أطوال اليوم عن موضوع قصة الصقلية الإسلامية من الفتح إلى السقوط. وقبل الحديث أو الخوض في تفاصيل الموضوع، نرى بعض الضوابط لهذا اللقاء وهذه العملية التعليمية أو التدريسية. أولاً، طبعاً مادة الصقلية أو موضوع الصقلية موضوع إلى حد كبير مشغول عند كثير من الناس، ومتوقع يكون هناك أسئلة كثيرة حول يعني جلبات هذا الموضوع. فإن شاء الله الأخوة يعني حاولوا قدر ما يستطيعون أنهم يعني يحضروا أوراق وأقلام أو على الموبايل يسجل الأسئلة التي تخطر في ذهنهم. ونحن إن شاء الله كل يعني نصف ساعة كل ساعة لربع نعطي مجال للأسئلة عشان نستوعب ما ذكرناه من معلومات. النقطة الثانية، لما أثناء الحديث إن شاء الله سأحاول أن أشارك الإخوة الحضور بالأسئلة أيضا، أنا ألقي بعض الأسئلة لتفتيح يعني الأذهان لبعض النقاط المهمة. وما في مانع ان اخواني الحضور هنا او الحضور على الاونلاين، الناس مش هتكون على الاونلاين، ان هم يسالوا اسئله تكون نسبيا خارج الموضوع يعني في التاريخ، ولكن تكون متشابهه مع قصتنا. يعني احنا فنعرف مثلا لما كنا بنتكلم ذكرنا كلمه الخلافه العباسيه، ذكرنا كلمه هارون الرشيد، ذكرنا كلمه ابراهيم ابن الاغلب، ذكرنا، فاراد ان هو يسال سؤال معين متشعب من هذا الحدث ما في مانع، ولكن الإجابة تكون مختصرة في هذا الموضوع عشان نفضل يعني في تركيز حول الموضوع الرئيسي الذي نتحدث عنه، هو قصة الصقلية الإسلامية. فيعني خلاصة هذه المقدمة، أنني أتمنى أن يكون الحضور متشعب مع الحدث، وهذه قصة دراسة. يعني دراستنا للتاريخ الكوريانات في الحضاره العربيه بناخد منها ببعض النصائح، انما هي دراسه علميه تحتاج الى تدقيق فالاخوه برضه ما يهمنا تسجيله، لان في ارقام كثيره في تاريخ صواريخ صناعات في اسماء يعني محاربين او قاده او علماء او كذا، فبنحتاج ان شاء الله ان نستجد معلومات. الحمد لله ان المحاضرات مسجله بشكل وثائقي سواء بالفيديو او بالصوت، وان شاء الله ممكن تراجعوا هذه المحاضرات تكون موجوده ايضا على موقع الجامعه الاردنيه، وتكون ان شاء الله موجوده كمان على موقعي موقع قصه الاسلام islamstory.com. بدايه لماذا التاريخ؟ يعني احنا بنتكلم اليوم على تاريخ الصليبية، فلماذا اصلا الحديث عن التاريخ؟ اسباب كثيرة. الاخوة اللي حضروا منكم خطبة الجمعة امس لي في مسجد الاسراء تحدثت عن اهمية التاريخ، لكن بايجاز نذكر هذه الامور. اولا، هل يكرر التاريخ نفسه؟ هذه مسألة يتكلم فيها كثير من العلماء في ديبيت او صراع فكري ما بين العلماء، هل التاريخ يتكرر ام لا يتكرر؟ والحق ان الله عز وجل ذكر لنا بوضوح في القران الكريم ان التاريخ يتكرر. التاريخ بشكل عام، التاريخ الاسلامي او غير الاسلامي، يتكرر. قال سبحانه وتعالى على سبيل المثال في سوره الذاريات: كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، ثم قال اتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني نفس المقولات قيلت منذ ازمان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن ابراهيم، في زمن نوح، في زمن يوسف، في زمن داود عليهم جميعا افضل الصلاه والتسليم، كل هؤلاء قيلت نفس الكلمات التي قيلت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مرور مئات او الاف السنوات. فذكر الله عز وجل، قال الله عز وجل اتواصوا به، يعني وكأن القوم الذين سبقوا منذ 100 سنة أو 500 سنة أو 1000 سنة يوصون الذين جاءوا من بعدهم بنفس الأقوال. فعندما تدرس التاريخ تجد سبحان الله الحركة تكاد تكون متطابقة، فقط تختلف الأسماء تختلف الشخصيات لكن الأحداث متطابقة. كذلك قال ربنا عز وجل في سورة الأنعام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. تكذيب الرسل الذي حدث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئات وآلاف السنوات هو نفسه الذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه الذي يحدث مع أتباع الأنبياء إلى يوم القيامة. إذا سنة الماضية التاريخ يكرر نفسه، لذلك نقص اليوم قصة من التاريخ لأنه يتكرر، فنستفيد من هذا التكرار. بالتاريخ هذا ندرك سنن الله عز وجل. سنن الله، الله عز وجل يحكم كونه ويدير كونه بسنن ثابته. قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. اذا السنن تتكرر، يعني اداره هذا الكون ماشيه بنظام، نظام محكم لا يحدث فيه خلف. فالذي يقرأ التاريخ يدرك هذه السنة، يعرف كيف يتم النصر، وكيف تحدث الهزيمة، كيف تقوم الأمة، كيف نسقط الأمة، كيف يمكن أن ننجح في مشروع، وما هي عوامل الفشل إذا تم فشل في مشروع ما. هذه تدرك بقراءة مثل هذه القصص. هنعرف في القصص التقليدية بعض عوامل النجاح في بعض الأمور وبعض عوامل الفشل في بعض الأمور، ثم إذا نظرنا إلى واقعنا تجد ان نفس الامور سبحان الله تتكرر. ولو قرانا التاريخ، لو قرانا قصه الكليه، لو قرانا قصه الاندلس، لو قرانا قصه فتح الشام او مصر او غيرها من احداث التاريخ المختلفه، لما رفعنا في اخطاء جسيمه مرت بها الامه. وانا اقول كما ترون في الشريحه، الامه ليست معذوره في تكرار اخطاء السابقين، لان تاريخ السابقين موجود، فليس من المقبول ان نقع في نفس الخطا الذي وقعنا فيه منذ 100 سنه او منذ 1000 سنه، يتكرر نفس الخطا فنقع في نفس المصيبه، ليس هذا امرا مقبولا. ولذلك امرنا الله عز وجل امرا مباشرا بدرجة التاريخ. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. من هذا القصص استخرج العبرة، أتفكر في القصة وأخرج منها بنتيجة، وهذا أمر مباشر. يعني نحن الآن في هذه الدورة ننفذ أمرا ربانيا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال ربنا سبحانه وتعالى: واتلو عليهم. جاءت كثيرة في القرآن الكريم، وجاءت مرتبطة في أكثر من موضع بالقصص. واتلو عليهم نبأ إبراهيم، واتلو عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذه كلها قصص. وأمر صلى الله عليه وسلم بتلاوة هذه القصص على المسلمين وعلى عامة الناس أجمعين. وقال ربنا: وذكرهم بأيام الله. ما هي أيام الله؟ الأيام التي حدث فيها تغيرات جذرية في الأرض، انتصارات للمؤمنين على المشركين، نجاة لأصحاب الرسل. هذه أيام الله. يأمر ربنا عز وجل موسى عليه السلام أن يذكر قومه بأيام الله كما جاء في سورة إبراهيم. واذكر كما نادى ربنا عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ومن خلق النذر من بين يديهم خلقه. يطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر لقومه أخا عاد هود عليه السلام، وهو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بآلاف السنوات. هذه قصة قديمة للغاية، ومع ذلك يأمرنا ربنا عز وجل أن نتدارس هذه القصة ونتعلمها. إذن نحن في دراسة التاريخ لا نقوم بأمر تراخي، إنما نقوم بأمر أمر نبي الله عز وجل وفيه الفوائد العظيمة. منذ أكثر من 1200 سنة من الآن تم فتح السكرية. احنا بنتكلم على حدث مر عليه اكثر من 1200 سنة، ده عمر كبير في التاريخ. السكرية كما ترون في الخارطة لهذه الجزيرة، السكرية تحت اي حكم الان؟ هل هي تبع اي اسم؟ هي حكمها حكم ذاتي تحت جمهوريه ايطاليا. هي حكم ذاتي اللي هي الاستقلاليه، كذلك سردينيا. سردينيا برضه جزيره حكم ذاتي تحت حكم دوله ايطاليا الان. فالاستقلاليه هذه من 1200 سنه واكثر فتحت بالاسلام، استمر الفتح فيها فتره معينه من الزمن اللي هنتكلم ان شاء الله، ثم انتهت حكم الاسلام فيها بعد اكثر من 200 سنه. 200 يعني انتهت 1484 تنبال 212، يعني استمرت من 260 سنه في الاندلس في الصقليه. لماذا الصقليه؟ اخترنا لماذا الصقليه في هذه المحاضره؟ اولا تاريخ مجهول. يعني انا اعرف الى الان ان هناك محاضرات ايا كان عن تاريخ الصقليه موجوده في المكتبه الاسلاميه. يعني ما سمعت، هل حد سمع مجموعة؟ يعني سمعنا عن الأندلس، أنا ليا مجموعة عن الأندلس، دكتور طارق سويدان ليه مجموعة عن الأندلس، دكتور الدعيش ليه مجموعة عن الأندلس، لكن الصقلية ما صرفها أحد، يعني تاريخ مجهول حقيقي، وهو يمثل حقبة ليست صغيرة في تاريخ المسلمين. يعني سواء التاريخ في الصقلية تاريخ سعيد أو تاريخ محزن، ما يعرفه، وهذا لا يستكفيه. لأننا نتكلم على تقريبا إذا كنا بنقول الحكم الإسلامي 260 سنة أو أكثر في الاستقلالية، فالفترة اللي تلت الحكم الإسلامي في الاستقلالية عاش فيها المسلمون كذلك تحت حكم غير إسلامي. فلما بتيجي تدرس تاريخ الاستقلالية كله، تاريخ المسلمين في الاستقلالية سواء بحكم إسلامي أو غير إسلامي، بتجد أنك تدرس فترة أكثر من 400 سنة، بل فقط إلى 500 سنة. إذا تتبعنا كل القصة من أولها إلى آخرها، يعني التاريخ المسلمين كله على بعضه دي 1400 سنة، بنتكلم على ثلث التاريخ الإسلامي مر بالصقلية مع التقاطعات الكثيرة لهذا التاريخ مع الدولة العباسية مع الأغاربة مع الدولة العبيدية مع الدولة الفاطمية مع الدول الأوروبا المختلفة، يعني تقاطعات كثيرة للغاية. عند دراسة هذا التاريخ تعرف أهمية العصر الذهني والفكري الذي نقوم به حول دراسة هذا التاريخ. هو تاريخ مجهول، واحنا نطرق هذا التاريخ للمرة الأولى في المحاضرات العامة. العادة الكتب موجود، لكن حتى الكتب الموجودة في الأسواق الكتب الإسلامية فيها قليلة للغاية. الكتب الأوروبية موجودة بكثرة، والكتب الإسلامية للأسف الشديد معتمدة أشد بحث اعتمد على المصادر الغربية، المصادر الإيطالية ومصادر الغربية التي كتبت تاريخ كتبية، مع أن معلومات عن تاريخ كتبية موجودة في كتب المسلمين لكن لم يستنتجها بعد أحد. وده أحد المشاريع اللي أنا أعمل فيها هذه الأيام، تاريخ كتبية وتاريخ الدولة العثمانية، إن شاء الله يكون قريبا يعني في شكل كتب ومتاح بشكل محاضرات صوتية وفيديوهات بإذن الله رب العالمين. أثر تاريخ الكلية على أوروبا وعلى العالم كبير، ولذلك كتب هذا التاريخ وليس تاريخا هامشيا، مع أننا سنرى فيه مشاكل كبيرة، مشاكل سياسية كثيرة للغاية، لكن أثر العلم وأثر الحضارة على أوروبا وعلى العالم كبير للغاية. لا، الأثر يصل إلى أمريكا، يصل إلى أوروبا الغربية، يصل إلى اليابان، يصل إلى كل مكان، لأن العلوم التي انتقلت من صقلية إلى أوروبا كانت بداية المنظر الذي انتشرت هذه في ربوع الدنيا. فكل العالم، كل العالم استفاد من صقلية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر زي ما هنشوف إن شاء الله. صقلية تجربة مهمة للشعوب التي تعيش في أجواء سياسية مضطربة. معظم الشعوب العربية والإسلامية الآن تعيش في أجواء سياسية مضطربة. هل ترى الشعوب يمكن أن تعيش في هذه الأجواء وتنتج، ولا إذا عشنا في مثل هذه الأجواء وقفت المسيرة؟ صقلية بتورينا إزاي أن الأجواء السياسية المضطربة شديدة الاضطراب حقيقة التي عاشتها الصقلية لم تؤثر على حالة الشعب الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والإنتاجية بشكل عام، فأنتجوا إنتاجات مبهرة مع انهم يعيشون في اجواء سياسيه في غايه الاضطراب، لعلها اشد اضطرابا من الاجواء التي يعيشها المسلمون الان. هي تجربه مهمه للجاليات المسلمه في دول غير مسلمه. الجاليات المسلمه في اوروبا، الجاليات المسلمه في امريكا، في استراليا، في غيرها، لان المسلمين عاشوا فتره من الزمن تحت حكم الجاليات الاسلاميه في استقلاليه. نتكلم على اكثر من 200 سنه، 100 سنه تحت الحكم النورماني، 100 سنه تحت الحكم السواحلي، السواحلي هو الالماني، فيعني فتره برضه طويله ممكن نستفيد من هذه التجربه. بروز عوامل القيام والسقوط في تاريخ الامم واضح في موضوع الصقليه. هو واضح في كل التواريخ، اي تاريخ، تاريخ الاندلس، تاريخ المغرب، تاريخ مصر، تاريخ الشام، اليمن، كل واضح. لكن في الصقلية لأن الفترة محدودة تبرز فيها هذا الأمر بقوة. نقدر نستقبل بوضوح كيف قامت صقلية، كيف سقطت صقلية، لأن الفترة محدودة فالتقييم فيها أسهل من التقييم في غيرها. لذلك استقر يعني هذه العوامل وغيرها من العوامل اضطرنا أن نتحدث عن تاريخ صقلية. ده موقع جزيرة صقلية، زي ما شايفين هذه الجزيرة ملاصقة للبر الإيطالي الجنوبي. لما نبعد شوية الصورة نعرف نحدد موقع الصقلية بالنسبة لأوروبا، أدي أوروبا وأدي أفريقيا، فهي قريبة من القارتين، قريبة من أوروبا جدا، وكذلك قريبة من تونس أو من أفريقيا. الذي يفصل بين جزيرة صقلية وبين البحر الإيطالي الجنوبي خليج صغير جدا اسمه خليج مسينا. خليج مسينا هذا عرضه في بعض الأماكن 2 كيلو 2 كيلو ونص. فاللي واقف على شاطئ صقلية ينظر إلى شاطئ يعني إيطاليا في غاية القرب. فالذي وصل إلى صقلية حقيقة وصل إلى إيطاليا. والذي وصل الى ايطاليا وصل الى اوروبا، اوروبا كلها، هي مركز جنوبي لاوروبا. والمسافه بين اقرب نقطه من تونس لأقرب نقطة من الصقلية حوالي 136 كيلومتر ونص، في رقم مسافة البحر قصيرة. يعني الذي يسيطر على الصقلية على هذه الجزيرة يصبح تقريبا مسيطر على الحركة في البحر الأبيض المتوسط من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق. إن هياخد هذه المنطقة هيكون عنده تحكم في خليج سيناء وتحكم في المسافة البحرية الموجودة بين تونس والصقلية، وبالتالي حركة السفن في هذه المناطق هتكون محكومة لمن يسيطر على هذه الجزيرة، وطبعا محكومة كذلك لمن يسيطر على هذا القرن الأفريقي أو هذه المنطقة من تونس. فطبعا ده بيدينا أهمية كبيرة للصقلية. جزيرة الصقلية جزيرة خطيرة لأسباب كثيرة، منها موضوع الملاحة. نتكلم على الملاحة زي ما قلنا، الملاحة العادية خالص اللي بيتحرك في البحر الأبيض المتوسط بالملاحة لازم يعبر هذا المكان، وبالتالي صارت جزيرة الصقلية جزيرة مؤثرة على التجارة في العالم بأسره، وخاصة في ذلك الوقت. طبعا في هذا الوقت لم تكتشف الأمريكتان بعد، فالعالم كله عبارة عن أوروبا وأمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا، فهذه المنطقة تتحكم في تجارة أو ملاحة العالم. طبعا الملاحة تشمل ملاحة تجارية وملاحة عسكرية، هنتكلم إن شاء الله بعد شوية على الملاحة التجارية تفصيلا. الجزيرة خطيرة لأنها مدخل لأوروبا. لو سيطر أحد على جزيرة الصقلية صار عنده فرصة سهلة جدا للدخول لإيطاليا، وصار عنده كذلك فرصة للدخول إلى نابولي أو بقية المدن الإيطالية. لو تراجع هذه الفترة من تاريخ العالم، إيطاليا عبارة عن مجموعة من الجمهوريات المنفصلة. يعني نابولي جمهورية منفصلة، فينيسيا جمهورية منفصلة، جنوة جمهورية منفصلة، فلورنسا جمهورية منفصلة، روما جمهورية منفصلة، والجنوب كذلك منفصل عن الشمال. فهذه الجمهوريات الكثيرة كلها ستتأثر تأثرا مباشرا بمن يحكم في الصقلية، لأن الصقلية صارت قاعدة ارتكاز ممكن الجيوش تتحرك منها إلى أوروبا. بل أقول أكثر من ذلك، يمكن الذي يسيطر على الصقلية أن يصل إلى عمق أوروبا. المسلمون وصلوا إلى سويسرا، سويسرا شمال إيطاليا، هنا من الصقلية. الوصول إلى يعني عمق أوروبا يمكن أن يكون من داخل الصقلية، فهي مدخل إلى أوروبا، وهذا يعطيها أهمية خطيرة. عشان كده بقول الجزيرة خطيرة، جزيرة الصقلية منذ قديم، والصقلية عليها صراع. تاريخ أوروبا كله من أول لآخر صراع على جزيرة الصقلية. جزيرة خطيرة كذلك لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على الدولة البيزنطية أو الإمبراطورية البيزنطية اللي أنتم شايفينها في هذه الخريطة. في هذا الوقت الذي فتحت فيه الصقلية بالإسلام كانت تحت حكم البيزنطي. الدولة البيزنطية زي ما أنتم شايفين في ذلك الوقت بتحكم هذه المساحة اللي هي تركيا الآن، وأجزاء واليونان الآن، وأجزاء من ألبانيا، وأجزاء من بلغاريا، وأجزاء من جنوب إيطاليا والصقلية، هي دي الدولة البيزنطية. طبعا كانت الدولة البيزنطية في زمانها القديم أكبر من كده بكتير. الدولة البيزنطية كانت تقريبا بتحكم كل الدول التي تحيط بالبحر الأبيض المتوسط، لكن العالم الإسلامي في ذلك الوقت كان كل هذه المساحة، بالإضافة طبعا إلى الأندلس زي ما أنتم شايفين. احنا ليه شلنا الاندلس من الاول؟ لان كل هذه المساحه كانت تابعه للدوله العباسيه بعد سقوط الدوله الامويه، والاندلس كانت منفصله تحت حكم الدوله الامويه. فكل هذه المساحه، شوف كل المساحه المحيطه بالبحر الابيض المتوسط كانت في يوم من الايام تابعه للدوله البيزنطيه. لكن بالفتح الاسلامي، فتح الاسلام الشام ثم مصر ثم شمال افريقيا ثم كذا، يعني كل هذه المساحات صارت مع الأمة الإسلامية وانتصرت فيها على الدولة البيزنطية، فتطلقت الدولة البيزنطية إلى هذه المساحة. وقت ما فتحنا الصقلية، كل معارفنا مع الدولة البيزنطية كانت موجودة من اتجاه الشرق،

ليه مهاجر لما تقول في الكتب الإسلامية مكتوب مهاجر ليه مزارة موضوع دلوقتي وإقليم بان دي نفسه أو في الأخبار وفي الكتابات الإسلامية هي مكتوب نوتر اللي هو نوتر الإيطالية الآن وبان دي مون اللي هي إقليم دينش مكتوب برضه في الكتابات الإسلامية دينش اللي هو مقصود به دي مون يعني ثلاث أقسام تقريبا رئيسية بتقسم الاستقلالية إليه قسم غربي اللي هو مزارع قسم جنوب شرقي اللي هو دينوسو وقسم شمال شرقي اللي هو دينو المدن الرئيسية في الاستقلالية برضه نتعرف عليها عشان هنذكر هذه المدن بكثرة المدينة الرئيسية في الساحل الشمالي هي باليرمو وباليرمو هي العاصمة عاصمة الاستقلالية يعني هي أكبر مدن استقلالية وفي عندي أربع مدن رئيسية في الساحل الشرقي للاستقلالية مسكينة الشمال اللي هي تتحكم في خليج مسكينة اللي اتكلمنا عليه شوية طبعا مدينة دي مدينة حصينة رضاية عالية جدا فوق جبل مدينة قطانيا اللغة العربية مكتوبة قطانيا كتانيا كتانيا سي اي كتانيا موجودة أيضا في الساحل الشرقي وساراكوزا او ساراكوزا في اللغه العربيه او تراكتر في اللغه الانجليزيه او سيراكوزا في اللغه الايطاليه اللي هي رابع مدينه دي من احسن المدن لا اقول في ايطاليا ولكن في العالم لدرجه ان في فتره في تاريخها نقل البيزنطيون العاصمه من القسطنطينيه الى تراكتر تخيل القسطنطينيه قد ايه حظيفه القسطنطينيه تعتبر من احسن مدن العالم كذلك في فترة من فترات الدولة البيزنطية نقلوا عاصمتهم إلى سيراكيوس أو ساراكوزا في اللغة العربية أو في الكتابات العربية. في الساحل الجنوب الغربي عندي مدينتين مهمين مدينة مازر أو مزارع ومدينة جيرجنز أو أجريجنز موجودة دلوقتي اسم أجريجنز. وهيبقى مدينة واحدة مهمة في القصة بتاعتنا مدينة كونكريانا أو دلوقتي اسمها إنا اللي راح استقلالية هي شنو هذه المدينة من أحسن مدن استقلالية كذلك لأنها مرتفعة جدا جدا على جبل في وسط استقلالية اسمها مدينة كوستريانا أو إنما دي أهم مدن استقلالية الساحة الاستقلالية زي ما انتم شايفين لو أنا شفت السواحل الاستقلالية الساحل الشمالي طوله حوالي 92 كيلومتر ستريت يعني بشكل خط مستقيم طبعا هو متعدد لكن هو اللي هو ده مستقيم يكون 290 كيلومتر والساحل الجنوبي الغربي 288 تقريبا قد الشمالي والساحل الشرقي اكثر اللي هو حوالي 190 كيلومتر وده بيدي مساحه 25000 كيلومتر تقريبا مساحه استقلاليه بالظبط 25700 دي انا بذكر هذا الكلام ليه؟ لان هيفرق معانا بعد كده في التحليل حجم هذه المساحه 25000 ده كبير ولا صغير 25000 كيلو متر كبير بالنسبه لايه وصغير بالنسبه لايه هو كبير بالنسبه للجزر البحر الابيض المتوسط اكبر جزيره في البحر الابيض المتوسط هي سيسيليا اكبر بعده كيلومترات من سردينيا سيسيليا وبعدين سردينيا الجزر الثانيه اصغر بكثير لكن أضغط يعني كبرت أضغط كثيرا من استقلالية مالطا طبعا لا نذكر بالذات إلى استقلالية لكن بالنسبة للبلاد الدول هي صغيرة جدا استقلالية 25000 كيلومتر خدوا مقارنة هذه مقارنة ما بين حجم استقلالية وحجم الأندلس وحجم مصر اشمعنى الدول دي ذكرناها لأن هنتكلم عليها بعد كده في المقارنات عشان أقارن فتح استقلالية بفتح الأندلس بفتح مصر بفتح غيرها من بلاد العالم. استقلالية قالت إن حاجة 25700 وشوية، الأندلس تقريبا 600000 ومصر مليون وشوية. فاستقلالية كمدينة أو كجزيرة أو كدولة حجمها صغير بالقياس إلى غيرها من البلاد التي فتحت بالإسلام. ومع ذلك هنلاقي بفتح استقلالية بشكل كبير ما رأيناها في فتح الأندلس أو في فتح مصر وهنحاول نعرف ليه. هنا عملت لكم اختبارات يعني حاولت تتفاعل معايا اختبار بين عن الاستقلالية عدى عملت اختبار استقلالية كتير مش هيجاوب لان التاريخ الاستقلالية زي ما قلنا في اول القصه مجهول لكن ده تاريخ اسلامي بقى ايه مفتوح. الدولة البيزنطية هي من أكثر الدول التي واجهت الدولة الإسلامية في كل مراحل التاريخ. طبعا الدولة الخارجية كذلك أحد الدول الكبرى في واجهة الإسلام، لكن الدولة الخارجية سقطت بسرعة. الدولة الخارجية سقطت سنة 26 هجرية، والدولة الإسلامية بدأت فتح الفارس سنة 11 أو سنة 12 أوائل 12 محرم 12 هجرية. فمن 12 إلى 26 14 سنة خلصت الدولة الفارسية. فاضل لنا مين؟ الدولة البيزنطية اللي معانا طول الوقت. من أول الإسلام لآخر الدول الإسلامية الدولة الإسلامية العثمانية، وإحنا في صراع مع الدولة البيزنطية على طول. فدي أشهر محطات ارتباط بين المسلمين والبيزنطيين قبل الفتح الصقلية. أول محطة سنة 8، مين يقول إيه اللي حصل سنة 8 هجرية؟ ارتباط بيننا وبين البيزنطيين سنة 8 هجرية كان مين؟ معلش. مؤتة فتح الله عليك. موقعة مؤتة. نعمل ريفريش شوية للذاكرة وإعادة يعني استرجاع للتاريخ. مين كان قائد موقعة مؤتة؟ القائد الأول؟ ها؟ زي بنت حارثة رضي الله عنه. والقائد الثاني جعفر بن ابي طالب. والثالث والرابع خالد بن الوليد. بس ما شاء الله بكير انا ممكن اروح كده. فهذه مكه تسعه سنه 9 هجريه محطه ثانيه تبوك. ما شاء الله انت فاكر كويس. اسرع عملت كده. فسنة 12 المحطة الثالثة من محطات الصدام معنا البيزنطيين. لا أنا هنا 12 مش معركة معينة، 12 بدايات فتح الشام. بدايات احنا تعثرنا في بدايات فتح الشام على فكرة. يعني سنة 12 ما عملناش شغل كويس، بس يعني بدأنا فتح الشام سنة 12. سنة 13 بقى بدأ المعارك الكبرى لما انتقل خالد بن الوليد من العراق الى الشام، وكان ليه اثار ضخمه جدا للمعارك الهائله، محتاجه طبعا دورات خاصه لما نيجي ان شاء الله نتكلم عنها في فتح الشام فيها يعني. فتح الشام كان سنه 12. سنه 20 في فتح مهم جدا حصل سنه 20 وهو الصدام مع الدوله البيزنطيه كذلك. مصر برضه كانت تابعه للدوله البيزنطيه. يعني بيتكلم على املاك هائله للدوله البيزنطيه الثانيه، بيتكلم على الشام، بنتكلم على مصر، قطاعات ضخمه جدا من العالم في ذلك الوقت. سنه 28 فتح مهم للغايه كذلك. مع انه صغير لكن مؤثر. لا. ها؟ لا. الاردن كانت فتحت خلاص. إحنا سنة 12 بدأت الحروب في الشام، سنة 19 اتفتحت الشام كلها. سبع سنين بقى. سنة 20 رحنا مصر بعد ما خلصنا الشام. سنة 28 دخلنا البحر. أول فتح بحري. موقع قبرص. قبرص، فتح قبرص. قبرص برضه كانت مملوكة للدولة البيزنطية. الذي فتح قبرص او الفضل بعد ما عبد الله في انشاء اسطول اسلامي بحري يرجع لمين؟ معاويه. معاويه هو الزمن ده كان معاويه هو الحاكم سنه 28 ولا كان مين الحاكم في الامه الاسلاميه؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. بس ده من خلال فمعاوية كان والي الشام من قبل عثمان بن عفان. فمعاوية أوصى أو رجح إنشاء أسطول إسلامي ورفع هذه التوصية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان بن عفان وافق على هذا الموضوع، وكان الاثنين دول هم ليهم الأثر في إنشاء أول أسطول إسلامي. والفكرة كانت في دماغ معاوية منذ قديم. الذي اختار معاوية رضي الله عنه وأرضاه لقيادة الشام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب في زمانه رفض إنشاء أسطول إسلامي خشية من ولوج البحر. طبعا الدولة الإسلامية كانت لسه في بداياتها. فعهد عثمان بن عفان استقرت الدولة الإسلامية، وكان لازم وجود أسطول إسلامي يحقق يعني نجاحات المسلمين في عالم البحر. فأنشئ الأسطول الإسلامي الأول بإشراف مباشر من معاوية بن سفيان رضي الله عنهما ومتابعة من خليفة المسلمين آنذاك وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فتم فتح قبرص سنة 28 وخسر بذلك الدولة البيزنطية نقطة من أهم النقاط لأن صار للمسلم قدم في البحر الأبيض المتوسط اللي هو بعد كده أنتج بها الصقلية وغيرها من الفتوحات. طيب سنة 43 فتح تونس. أنا اتفقتش من الصعبة فقلت مفيش داعي للأسئلة. فتح تونس. نعم؟ فتح تونس وبعدين فتح طبعا تونس الجزائر والمغرب تأسيس القيروان. مين أسس القيروان؟ عقبة ابن نافع شور طبعا. سنة 52 حصل يعني نقطة مهمة جدا من نقاط الصدام هي أول محاولات فتح القسطنطينية. خلي بالك عشان تفتح القسطنطينية تتوغل في كل ألف الصغر اللي أصلا مش مملوكة للمسلمين دلوقتي. يعني محاولة فتح القسطنطينية الأولى عبارة عن جيش إسلامي إحنا كان هدولنا الشام كل اللي تركيا الآن مش تبعنا كل تركيا الآن كانت تبع الدولة البيزنطية. القسطنطينية فوق تركيا الآن بالعكس القسطنطينية آخر تركيا الآن صح؟ القسطنطينية اللي هي اسطنبول دلوقتي اسطنبول آخر تركيا الغربي يا دوبك حتة صغيرة جدا جدا في أوروبا تبع تركيا الآن اللي هي فيها اسطنبول. فاسطنبول اللي هي القسطنطينية قديما فالجيش عشان يفتح القسطنطينيه مخترق كل الاراضي البيزنطيه عشان وصل للقسطنطينيه. اول محاوله مين قائد هذه المحاوله الاولى؟ قائد الجيش كان مين؟ حد يفتكر؟ كان ده 52 يزيد بن معاويه الحاجات الاخيره بالظبط يزيد بن معاويه. عشان الناس بتتكلم على يزيد تعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اول جيش يبرز القسطنطينية جيش مغفور له. كان قائد هذا الجيش يزيد ابن معاوية. كان هذا الجيش أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. ومات أبو أيوب الأنصار في هذه الموقعة وزُرِّن حول أسوار القسطنطينية. وقبره ما زال موجودا إلى الآن. ومسجد معمول لجوار القبر اللي فيه قبر أبي أيوب. واعتاد خلفاء الدولة العثمانية على تقلد الخلافة في هذا الفن. تبركا بأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فدي أول محاولات فتح القسطنطينية، وتكررت قبل كده محاولات كثيرة إلى أن فتحت على يد العظيم محمد الفاتح رحمه الله. طيب نيجي بعد كده لمحطة 130 هجرية اللي هيعرفها الشيخ وليد سؤالي هيديله 100 دولار. انا بحبك ومطمن ان انت مش هتدفع. لان محدش هيجاوب السؤال ده مستحيل حتى بعد ما اكتب اسمها محدش عارف هي فين. فتح قوصرة. فين قوصرة؟ والله لو قعدت 100 سنة محدش. صعب جدا طبعا قوصرة تقترح طريق. طب اسمها بنتيليريا بالانجلش. انا بقوصارة ولا بنتيليريا بنتيليريا باللاتيني او بال هي تبع ايطاليا دلوقتي. هي بصوا طبعا مش هتشوفوها. هي الجزيرة دي في نقطة بيضة كده شايفينها هنا ما بين صقلية وبين تونس في النص جزيرة صغيرة نقطة كده ما بين صقلية بيضة هنا لو حد يقرب من الشريحة يشوفها. لما إيه إن شاء الله شريحة أكبر هتبان قوصرة. دي كانت محطة مهمة عشان كده ذكرناها لأنها كانت نقطة ارتكاز. الجيش اللي بيسيطر على قوصرة يبقى قريب جدا من صقلية. فدي فتحت الإسلام سنة 130 هجرية. طبعا هي الآن تبع إيطاليا مع إنها قريبة من تونس. وكل الجزر الأمن الشديد اللي موجود في البحر الأبيض المتوسط القريبة من الساحل العربي سواء في تونس أو في الجزائر أو في المغرب تبع إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. مش تبع المسلمين. حتى الجزر أنا كنت في المغرب من حوالي شهر أو ثلاثة أسابيع، وكنت يعني في بلد اسمها وجدة في شرق المغرب، وقدرنا على طول يعني على بعد 300-400 متر من البحر، يعني السباحة توصل لجزيرة كبيرة موجودة في هذه المنطقة تبع إسبانيا، مملوكة لإسبانيا مش تبع المغرب يعني. طبعا كل البلاد دي كانت إسلامية سابقا يعني. فمحاولات فتح الكليه كثيره يا اخوانا، احنا بنتكلم دلوقتي على فتح الكليه الذي حدث، لكن قبله كانت هناك محاولات في التاريخ مكتوب محاولتين الحقيقه انا اشك فيهما. محاولات عبد الله بن قيس سنه 32 وسنه 47 هجريه، انا يعني لا اعتقد ان هذه المحاولات قد تمت بالفعل. الروايه بتاعتهم ضعيفه، والتحليل العقلي والمنطقي لا يقبل ان يكون تحرك المسلمون بجيش من الشام وهي يعني بعيده للغايه عن الكليه بجيش صغير زي جيش عبد الله بن قيس، ما اتوقع يعني. فهذه محاولتان مشكوك في امنهما. لكن بعد ذلك حدثت عده محاولات معروفه في التاريخ، محاوله عبد الله ابن موسى بن نصير. يعني موسى بن نصير نفسه بعت ابنه لفتح السكرية لكن لم يوقع في فتحها، بشر بن صفوان أكثر من محاولة. لعل أهم هذه المحاولات هي المحاولة الثامنة، محاولة حبيب بن أبي عبيدة سنة 122 هجرية. دي المحاولة اللي ممكن نقول إن هي كانت محاولة حقيقية للفتح والاستقرار في السكرية لكن لم تنجح. هذه المحاولة وآخر هذه المحاولات كانت محاولة عبد الرحمن بن حبيب سنة 135 من الهجرة. كل هذه المحاولات يعني لم تحقق النجاح لحد ما جاءت المحاوله اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في محاضرات اليوم. يا ترى كم واحده من دول في زمن الدوله الامويه وكم واحده في زمن الدوله العباسيه؟ ها؟ تقدر شايفين من السنوات؟ لا. السنه الاولانيه المشكوك في امرها هي 32، بعد كده 47، 86، 109، 110، 111، 115، 122، 135. دول لغايه 132 يعني. فتح حضرتك، لا لازم تفضل جدا مش محتاج اي محاضره. ما شاء الله. هنخش بعد فتره الكليه وهختبرك في اختبارات. طيب صح الاجابه ديت. هدعني استحمل الشريحه اللي بعد كده. الشريحه اللي بعد كده بتتكلم على ازمه 132 هجرية اللي هو أشار إليها أخونا الفاضل. إيه هي الأزمة دي؟ أزمة أنا أراها أزمة الحقيقة، هي أزمة قيام الدولة العباسية. و الدولة كانت الدولة العباسية أنا أعتبرها أزمة، وأعتبر الدولة الأموية كانت أنا من أشد المؤيدين لتاريخ الدولة الأموية. يؤخذ منهم ما يراد في التجربه البشريه، لكن الدوله العباسيه كانت غير مختلفه استلاما شديدا عن الدوله الامويه. الدوله الامويه دوله اسلاميه من المراد الاول والرؤيه فيها واضحه، فيها مشاكل نعم لا شك، ما في التاريخ ما فيهوش مشاكل، حتى بنتكلم عن تاريخ الصحابه بنلاقي في بعض المشكلات، حتى في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الصحابه المعاصرين له في زمانه بعضهم كان يخالف زي ما حصل في احد مصيبة أخرى كانت مخالفة، كان في مخالفات موجود مخالفات لأنهم بشر والبشر يسيبون الخطوط، فكذلك الدولة الأموية كانت تصيب وتخطئ. لكن الدولة العباسية كانت أزمة، أزمة كان قيام دموي شديد، كنت في عدد هائل من المسلمين وخاصة من بني أمية. فقامت الدولة العباسية سنة 132 هجرية زلزال هز العالم الاسلامي، كان من نتيجته انفصال الاندلس. انفصلت سنه كام الاندلس؟ سنه 138 رجعوا الثاني. قصه الاندلس موجود هنا تفصيلات قصه الاندلس. اعتقد ان الاندلس فتحت سنه 92 كتاب موجود معنا ان شاء الله. فتحت سنه 92 وقامت الدولة العباسية بعدها ب 30 سنة سنة 132 أو بعدها ب 40 سنة، وبعدين بعد كده هو دخل في حكم الأمويين 138 مستقلة عن الدولة العربية. فده أول انتصار. وبعدها بشوية انفصلت المغرب دولة الأجارسة 172 دولة الصفرية في جنوب الجزائر والمغرب وعدة دول يعني انفصلت الدولة هنا في عمان انفصلت ودولة وقامت بثورة في القيروان كان بعدها قيام دولة الأغاربة اللي هي خلت برضه كل هذه الأماكن الحمراء في الخريطة هي انفصالات عن الدولة العباسية وكل هذا في الناحية الغربية أنا أذكره لأنه له علاقة بقصتنا. الناحية الشرقية أيضا كان فيها نفس القصة إنها حصل انفصالات كثيرة جدا في الدولة العباسية وبالتالي اختفى ذكر محاولات فتح استقلالية. نقول لك السنة المحاولات لفتح استقلالية أيام الدولة الأموية كل المحاولات اللي تمت أيام الدولة الأموية وفي الدولة العباسية هي محاولة واحدة من 235 وبعد كده انقطعت المحاولات لأن الدولة العباسية لم تكن معنية بشكل كبير في بنشر الإسلام في أخطار العالم المختلفة. حتى الدولة التي فتحت الدولة التي فتحت الصقلية معناها في زمن الدولة العباسية اللي لم تكن العباسيين هنشوف ازاي نجيب بعد شوية. أنا شايف إن سنة 132 فقد المسلمون اتجاه البوسنة. يعني اتجاه البوسنة حصل فيه خلل كبير في قيام الدولة العباسية وصارت الدولة ليست دولة دعوة وإنما دولة توسع وقوة. من الدولة الأموية ومن قبل طبعا الخلافة الراشدة الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة اهتمت بالوصول إلى أماكن مختلفة من العالم لتعليم الناس الإسلام ودعوة الناس إلى هذا الدين ونشر الفضيلة والأخلاق ولم يكن الهم الرئيسي الموجه للدولة هو جمع الأموال أو جمع المساحات الشاسعة من الأراضي أو جبايه الضرائب أو لم يكن هذا مطروح بالعكس احنا كنا نعطي للناس الأموال وما زلنا في بلد الزكاة عندنا يعني مؤلفة قلوبهم من بلد نعطي الناس أنواع حتى يدخلوا في هذا الدين ما عندنا مش راجعوا حنين وراجعوا تاريخ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان طبعا من قبل أبو بكر الصديق راجعوا هذا التاريخ وشوفوا قد إيه والدولة الأموية كبرت فتح الأندلس وفتح الهند إزاي العاطفة الإسلامية كانت موجودة هذا اللي حد يكلمنا اختفى مع القيام الدموي الدولة العباسية فقط المسلمون البوسطة ده عطل المسيرة كتير. الأغالبة الأغالبة لازم نتكلم عنهم عشان نتكلم عن فتح الاستقلالية. أنا اتكلمت دلوقتي تقريبا حوالي ساعة شوية وأعتقد إن محتاجين ناخد راحة. هناخد فاصل بس قبل الفاصل انا يعني اتمنى لو كان حد خطر على ذهني اسئله خاصه بما سبق باللي اتكلمنا فيه فمجال مفتوح ممكن ناخد 5 دقائق اسئله او 10 دقائق اسئله وبعدين بعد كده ناخد فاصل 10 دقائق ربع ساعه ونرجع ان شاء الله نستكمل مع بعض قصه الغالبة وقصه فتح استقلاليه ان شاء الله تعالى. اسئله؟ طبعا جايب الاسئله اما انتوا فاهمين كل حاجه اما انتوا مش فاهمين معايا ان شاء الله ناخد من الفريق كل حاجه الدولة العباسية لها طبعا أفضل وتاريخ الأمة الإسلامية تاريخ مليء بالإيجابيات والسلبيات من تاريخ تجربة بشرية لكن للحق عشان نتكلم على التاريخ السياسي والعسكري أنا شايف حياة الدولة العباسية أقعدنا خدمة كبيرة جدا وإن كان لها بعض الفضائل في بعض المواقف فهي في رأيي محدودة لأن لما تيجي تتكلم مثلا على تاريخ الدولة العباسية العسكري مثلا تيجي تتكلم على الأمجاد يعني فتحة عمورية مش كده؟ فتحة عمورية اللي قال فيه الشاعر العباسي الكبير مش هقول اسمه انتوا اسمه ده سؤال السيف الطب انباء من الكتب في حد الحد بين الجدي والعلمين ابو تمام ابو تمام اللي كتب هذا الشعر طبعا مشهورة فتح عمرية ايه فتح عمرية اللي عمل فتح عمرية خليفة عبدالله مين اسمه مشهور اشهر الكلمات اللي احنا بنقولها وعر معتصمان اللي هي المعتصم اللي هو فتح عمرية نتيجة هذه الكلمة هو معتصمان الفتح عمرية هذا ما كانش فتح استقراء او دعوة ده هو راح العمرية ففتحها ورجع تاني وفضل العمرية مع كارب المنطقة ما استقر فيها المسلمون يعني غير قصة الدولة الأموية لما تبعت جيوش لشمال أفريقيا أو تبعت لأندلس أو تبعت الهند رايحين نعيش لازم ندعو الله عز وجل على الناس الإسلام يعني في مبررات شرعية كثيرة للموضوع الدولة العباسية دولة انفعالية ردود فعل عمل ده كذا فرد عليه كذا لكن طبعا هي الاثار العلميه وال يعني الانجازات العلميه الكبيره وتاسيس المكتبات والمدارس والحاجات دي موجوده في الدوله العباسيه لكن بدات الدوله الاسلاميه منذ ظهور الدوله العباسيه تتقلص الدوله العباسيه عاشت قد ايه؟ 500 سنه تقريبا لكن اكثر من 500 سنه هي سقطت الدوله العباسيه سنه 656 656 لما واحد بغداد على سبيل المثال وهي معموله 132 بتتكلم على اكثر من 500 سنه لكن القوه الحقيقيه للدوله العباسيه ما تزيد على 100 سنه 100 سنه بكثير وبعد كده هو ضعفت الدوله العباسيه حتى كانت اسما بلا معنى يعني موجود حاجة اسمها الدولة العباسية لكن ليست لها أي نوع من السيطرة على البلاد لكن لو قلت الأغالبة أحد هذه الرقم الأغالبة بيحكموا تونس والجزائر وأجزاء من المغرب أو يعني قريب من المغرب ومعظم مصر كما تدرسها وأجزاء من ليبيا كل ده منفصل عن الدولة العباسية الدولة الفولونية في مصر منفصل عن الدولة العباسية وهكذا يعني كانت عبارة عن سيطرة الخليفة العباسي بعد 100 سنة من أيام الدولة العباسية لم تكن إلا على العراق فقط، وأحيانا لم تكن إلا على بغداد فقط، وأحيانا لم تكن إلا على القصر فقط. ثانيا، فأنا طبعا يعني متألم من هذا، لكن نحن نذكره لأننا لا نؤيد مثل هذه السلوكيات. لان انا ممكن انا استفيد من التاريخ دلوقتي اما راجع تاريخ الدوله العباسيه لا نجحت اجي عوامل النجاح ما هي عوامل النجاح؟ عوامل النجاح هي الدمويه انهم قتلوا كل من يمكن ان ينقلب عليهم عشان هذا شرعي هذا غير شرعي وبالتالي ان الثوره العباسيه ثوره في رايي هي شرعيه هي استراتيجيه قامت على قتل كل من يستحق ان يحكم في يوم من الايام الامويين حتى قتلت الشباب اللي عنده 17 و 19 سنه من الامويين يعني ومن ذلك استقرت ما يريد الاستقرار بهذا الشكل لكن جوانب اخرى جوانب حضاريه موجوده وده اللي هنتكلم عليه استقلاليه لان استقلاليه برضه لما تتكلم على تاريخ استقلاليه هتجد الاجواء زي ما قلنا في اول المحاضره سياسيا مضطربه حكم استقلالية السياسي كان في غاية الاضطراب، كل شوية هنلاقي قلاقل ومشاكل وصراعات وفتن، لكن انتاج حضاري كبير، ده لأن أنا لما أجي أحلل تاريخ دولة لا ينبغي أن أعتمد بتاريخ الحكام فقط، لكن أتكلم عن الشعب، والشعب فيه علماء، الشعب فيه اقتصاديين، الشعب فيه آباء وأمهات، فيه مدرسين ومدربات، فيه الشعب فالإنتاج الحضاري بفضل الإسلام الذي يحتمله هائل حتى لو كانت القيادة اللي عنده قيادة مضطربة فده والله أعلم يعني برأيي الدولة العباسية ما جبت عيش بما فعلته مع دولة الأولية أبدا يعني. ما كانت أبدا طريقة الإصلاح أن تكون هذه الصورة. حتى لو أسلب الأمويين في الزمان الأخير كانت هذه الطريقة التي ينبغي أن يتعامل بها العباسيون مع الدولة الأموية. والله أعلم. سؤال ثاني؟ تفضل. هل يعتبر قتل غير حق للعباسيين الأموية؟ نعم. غير حق مؤكد. من أوله إلى آخره. يعني الثورة العباسية ثورة المسلم الثورة الثانية العباس السفاح وبضافة المنصورة في كل مراحلها يعني كانت قتل بلا حق حقيقة تعدي على واحنا شفنا هائلة في العالم الإسلامي يعني يقتل الخليفة وخاصة من هذا الخليفة الأخير كان مصلح مروان بن محمد الأخير هذا كان رجل صالح يعني ما كانش يعني كان ممكن ينصح لكن التفكيك كان قديم لقلب الدولة الأموية قبل قيام الدولة العباسية أكثر من 20 سنة هم مخططون لذلك واستنفار ويعني أمور كثيرة ما كان ينبغي أن تقوم في العالم الإسلامي وأنا ظلم وقع على الأمويين ووقع على آل البيت من بني هاشم العباسيين برضه من آل البيت لكن الفرق الثاني ما وقع الظلم على الصليبيين وخيانات كثيرة ووعود أخلفت لأن هذا قيام من غير الصليبيين انحراف زي ما قلت انحراف بطلة من ساعة هذا الموضوع وصار القوة هي العامل الرئيسي مش الأفضلية القوة اللي معاه القوة بيصل إلى الحكم وصار في مدرسة مدرسة تفضل بارك الله في القاعدة لأن الناس كانت بتتحرج من التلقب بلقب الخليفة وخاصة مع الحديث النبوي المباشر الأئمة من قريش تمام؟ الأئمة من قريش يعني لازم الإمام الخليفة يكون من قريش كل القوة التي ظهرت في العالم الإسلامي بعد 100 سنة الأولى كانت عربية أصلاً مش غير قرشية العرب قرشيون وغير قرشيين لا ده كانوا غير عرب أساساً لأن العرب صاروا مع مرور الوقت قلة دخل بقى أتراك والسلاجقة والبربر وغيره من القوى العالمية الكتيرة بدأت الإسلام فصار العرب بيمثلوا 20% وأقل من الأمة الإسلامية فظهرت قوة كبيرة كل هذه القوى أقوى من الدولة العباسية لكنها ليست من قريش فمش عارفه تاخد لقب الخليفه فتحافظ على الخليفه كاسم شكلي فقط وتحكم هي بالقوه وانت حافظ فقط القوه دي كانت كويسه اهو تاريخ المسلمين نجيب في زمانه زي السلاجقه سيطروا على الحكم وكانوا طيبين صالحين وسيدين الخليفه العباسي في الصوره لكن جت دولة هويهية مثلا دولة شيعية حكمت العالم الإسلامي ما رضتش تشيل اسم الخليفة خلاته موجود عشان ما تشوفش الثورة في العالم الإسلامي لكن السيطرة كلها هويهية يعني فظلوا محافظين عليه عشان فقط يكون حتى المماليك لما سيطروا على الأمة الإسلامية حتى الوقت استطاعوا بيت أولهم ممتازين يعني لكن ما يقدروا المماليك كلهم مش هعرف أصلا ما يقدرش يقوموا باسمهم فجابوا الخليفة عباسي من بقايا الدولة العباسية عايشوه عندهم في القاهرة وهو ذريته بعد كده يبقوا خلفاء لمجرد ان يكون الخليفة اسمه عباسي او اسمه من قريش يكون لها الخطة والسكة نعم يقول الجمعة ويطبعوا اسم على العملة صح اسم على العملة والخطة ولو نبي الامر والنهي مالوش اي وجود على ذلك ملكة انجلترا دلوقتي شكل وقبضها لكن ملاش حق غير حق مصرية من نفس السيستم يعني فده الوضع يعني للأسف اللي حصل وش الصف الموجودين على الموجودين؟ نعم في ذلك يكون في الجنة الذي هو المجال قدر الصحابة والتابعين وإخلاف المسلمين هو القتل اللي كان موجود في زمن الدولة الأموية كان قتل كده متوقع أن تحدث في ذلك الدول مش انقلاب على الدولة بكاملها وحصل هزة قلب كيان الدولة بتتكلم على ضعف الأحكام اللي مات فيها أفراد قلائل معدودة وهي أخطاء لا شك إن هم بنتكلم على تجربة بشرية تجربة بشرية فيها أخطاء الخطأ اللي موجود في زمن الدولة الأموية خطأ مهما زال فهو محدود محدود تتكلم على دولة مستقرة حصل فيها بعض المشاكل في هذه النقطة وهذه النقطة وهذه المشاكل على فكرة فيها صراع بين الفقهاء في الحق كان مع من يعني تلاقي القضية ما هيش قضية محسومة يعني حتى مثلا قضية الحجاج مع سعيد بن جبير أو قضية الفقيه رضي الله عنه ورضاه مع يزيد بن معاوية مش هتلاقي القضية محسومة يعني مش هتلاقي كل الفقهاء والعلماء بيقولوا نعم كان خروج الحسين خروجا طيبا وحسنا وممدوحا في الشريعة مع ان هو الحسين رضي الله عنه سيد الشهداء او يعني سيد شهداء للجنه يعني هذا امر مقطوع منه وهو في درجه عاليه جدا لكن في بعض العلماء كثير من العلماء بيقولوا ان هو ما كانش قادر يخرج على يزيد بن معاويه مهما كان الاحداث في طرق النصر والارشاد ولكن ما يخرجش عليه وخاصه ان هو خارج بقوه لا شوكه لها حتى لو كان واحد في النصر من اهل العراق وخرج بعد ذلك الوعد لكن اصلا ما كان وكان الصحابه المعاصرين له يحضرونه بعد ما خروج زي عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير قالوا له ما تخرجش الخروج هذا يعني النتائج المتحققه ان هناك متحققه منه اقل بكثير من المضارب فهتلاقي ان في يعني ظلم موجود لكن محدود وله بعض التاويلات الشرعيه أما اللي حصل من الدولة العباسية على الدولة الأموية فليس له هذا الأمر، ليس له هذا الجانب، خروج دنيوي بحت. لأن احنا خروج من أجل الشريعة، لأن ما قامتش الدولة العباسية لإقامة الشريعة التي خالفها الأمويون، فمش ده الهدف الدنيوي بحت. السيطرة والملك والحكم والمتحاكمة وده اللي خلى بعد كده أدى إلى تخلص من تحت الدولة العباسية بسرعة عن وضع الدولة الأموية، الله أعلم. هي المشكلة في الدولة الأموية إن هي تم كل ما تم موجودة في قاطر. توريث؟ التوريث أولا. هي التوريث الكتاب والمتطلبات. لا هي ما تمش التوريث الموجود قبل الدولة الأموية. الفكرة الموجودة هي من الصحابة أصلا. يعني ما حصلتش قتال ومعارك بهذا الشكل. ليه الجمل الصوفي مش جمل الدولة الأموية؟ أنا بتكلم عن جمل الدولة الأموية وهم اللي تم هذه السنة. لا. أنا بقول لك الجمل الصوفيين مش زمن الدولة الأموية قبلها فمش هم اللي زمن السنة بالعكس ده أول معاوية السنة لمدة 20 سنة مفيش سيستم في العالم الإسلامي بقدر يعني الأمور هدأت تماما بعد عام الجماعة ما رجعت إلا بعد وفاة معاوية بن سفيان واخد بالك يعني الأمور فضلت هادية من سنة 41 لسنة 60 العشرين سنة اللي حكمهم سيدنا معاوية يعني ما كانش في فتن تقريبا في عام الجنة، متوحد على الإسلام الثاني عشان كده المسلمين تموا العام الاثنين اللي فيه حسن ابن علي رضي الله عنه وقع الجماعة رجعت الجماعة تاني لكن أنا يعني القتل والفتن وصلت الأمن تنبأ بهذا وطلب من الله عز وجل ألا يكون ألا يجعل بين بات المسلمين بينهم شديدا ولو يقدر هذا الطلب صح فهي امر موجود منذ قديم يعني الصراع يعني بين المسلمين امر متوقع هو احنا بنقول الكلام ده عشان نتجنبه لكن هو بيحدث لكن انا كنت اتخيل تقصد موضوع التوليد التوليد اه الحكم يدخل اول من ورث علي رضي الله يعني اللي بعده الحكم الصح ما هو سيدنا علي الإجابة بتاعته على السؤال اللي سئله وهو على فراش الموت بعد ما ضرب رضي الله عنه قال يعني مستخلف من بعدك الحسن قال ايه لا امركم ولا انهاكم. طب لا امركم ولا انهاكم معناها ان التوريث شرعي مش ممنوع يعني يجوز لان هو لو كان حرام كان نهى. لكن هو قال لهم لا امركم ليه شايفين واضح لان هم عملوه اخترت واحد وتمت البيع له كان الواحد ده حركه تنزيل ومفيش مشكله. طب سيدنا عبد الله سيدنا عمر بن الخطاب وهو من هو رضي الله عنه بعد ما درك رضي الله عنه قبل ان يموت استخلف كام واحد؟ سته مش كده؟ قالوا له ساعتها ده هو التابع عبد الله بن عمر قال لهم ايه؟ يكفي قال الخطاب ان يحسب لنا رشوة على المسلمين عن الامه اللي هو عمر نفسه كفايه لو كان امرا غير شرعي قال لهم لا ده يجوز ازاي ايه ما قالش كده فيجوز ان يكون عبد الله هو مش قال كفايه انا جبت 10 سنين خير ايه اللي كمان؟ كفايه واحد من قال الخطاب هو مستحضر السؤال امام الله فمشفق على ابنه عبد الله من ان يسال السؤال الذي سيساله هو عن الاسلام لكن شرعي ان يحط عبد الله عمر والصحابه ما كانوش هيرشحوا له عبد الله عمر هو مش شرعي فالموضوع شرعي ف لكن سياسيا صح ولا غلط القضيه دي ما فيش اذا كان يعني ان نزلنا معاه يستخلف يزيد او لا يستخلفه خلاص مش يعني حرام ولا حلال لا حلال ما فيهاش لو قلت حرام وحلال ما فيهاش حرمه اذا سمت له البائع من المسلمين قول بياع خمر خلاص والله اعلم وان كان طبعا انا كنت اتمنى انه ما يستخلفش يزيد كنت اتمنى هذا الامر ان هو يعرف في الولايه لو كان احنا نقول بني اميه من اقوى القبائل وهي التي تستقر مع الامور ياخذها اي واحد غير يزيد من بني اميه الاقوى ليه؟ علشان ما ابقاش انا بدات سنه ان الابن يرث الاب في الحكم لان بعد كده ممكن يبقى ده شركه بقى بعد كده تكمل معاه وده اللي حصل تكملت مع الامه الاسلاميه بعد كده لحد اخر الدوله العثمانيه حتى الان انا اقول والله اعلم فقلت عليكم كده انتوا مش هتاخدوا بريك ولا عايزين تاخدوا كوفي تاخدوا حاجه تاخدوها تشربوها الساعه دلوقتي 3:30 و5 ان شاء الله 4:15 نرجع تاني نتكلم ان شاء الله.